قد يكون الناصح ولدا محبا إذا تين على ذكر الابن الذي ينصح أباه. من الشخص الذي يقفز إلى أذهانكم؟ ما الاسم الذي يقفز إلى أذهانكم؟ أنا لا أقول لا أتكلم عن الأنبياء عليهم السلام، هذا ما في نقاش طبعا، هم فوق كل البشر، لكن نقصد من سلفينا نحن. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت فعلا. المفروض اللي يقفز إلى أذهاننا عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وعبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز كان يفضل على أبيه، بل قال بعض مشايخ أهل الشام: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد الملك، هو الذي تسبب في أوضاع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وفضائله، إنه تأثر بابنه وبهديه وسمته وعبادته وورعه رحمه الله تعالى. فهذا أشهر مثال في نصيحة الابن لأبيه، مثال تضمن نصائح هذا الشاب الصالح الزاهد عبد الملك ابن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، والذي توفي في حياة أبيه شابا وحزن عليه أمير المؤمنين حزنا شديدا. قال عبد الملك لأبيه: يا أبتي أقم الحق ولو ساعة من نهار. وروي عن ميمون بن مهران أن عبد الملك ابن عمر قال له: يا أبتي ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ والله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا بني إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني لأريد أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه. وقال له أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: يا عبد الملك، ما ترى في هذه الأموال التي قد أخذت من الناس ظلما، يعني قبل ولاية أمير المؤمنين عمر، قد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها. قال: أرى أن تردها، فإن لم تفعل كنت شريكا لمن أخذها. وقال إسماعيل ابن أبي حكيم: غضب عمر بن عبد العزيز يوما فاشتد غضبه وكان فيه حدة، وعبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز حاضر، فلما سكن غضبه قال: يا أمير المؤمنين، أنت في قدر نعمة الله عليك وموضعك الذي وضعك الله به وما ولاك من أمر عباده، يبلغ بك الغضب ما أرى. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه كلامه، فقال: أما تغضب يا عبد الملك؟ فقال: ما تغني ساعة جوفي إن لم أرد فيها الغضب. كان له بطين، يعني بطين صغير مش كرش كبير، فهو بيقول يعني كيف أنتفع بساعة جوفي إن لم أرد إليها الغضب وأقرم الغضب في جوفي. قال: ما تغني ساعة جوفي إن لم أردد فيها الغضب حتى لا يظهر منه شيء أكرهه. قال: وكان له بطين. وعن ابن أبي عبلة قال: جلس عمر يوما للناس، فلما انتصف النهار دجر وكلى ومل، فقال للناس: مكانكم حتى أنصرف إليكم. فدخل ليستريح ساعة، فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه، فقالوا: دخل، يعني يستريح، فاستأذن عليه فأذن له. فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين، ما أدخلك؟ قال: أردت أن أستريح ساعة. قال: أو أمنت الموت أن يأتيك ورعيتك على بابك ينتظرونك وأنت محتجب عنهم؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى الناس. من نماذج هذا النوع من النصيحة نصيحة ابنتي عاصم ابن علي من واسط، حينما وقع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في المحنة المعروفة، جاءه كتاب من ابنتيه يقولان له: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه بالصوت على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه إن سألك، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت. هذه نصيحة ابنتين لأبيهما.